الامر الثاني يا جماعه، في ناس منا ما يعرف يقول ما اعرف اتكلم، ما اعرف والله انصح، اخاف. طيب يا اخي وانت طالع خذ معك، وهذه نصيحه للنساء خاصه، وانت طالع على السوق ليتكن يعني ليكن خروجك للسوق رفعه عند الله سبحانه وتعالى. ايش المانع تطلع المراه مع حقيبتها فيها 10 اشرطه كل ما خرجت فما قدرت؟ تفضل يا اختي هذه هديه، الله يا ربي يحفظك ويحرمك على النار، وهذه هديه، وانت يا شيخ الغالي عند الاشاره هذه هديه. اليوم يا جماعه في الطياره واحده من المضيفات متبرجه اعطتها كتيب لانك يا غالي، قلت لها هذا هديه الله يا ربي يحفظك. والله يا جماعه قعدت عندي 3 دقائق والله يجزاك خير، قالت انا متفائله كنت ادعي الله انه يهديني، وانا متفائله انك اعطتني الكتاب ان الله استجاب دعوتي. اي والله يا جماعه، وراحت ثم بعد شوي رجعت قالت انا ابغى ادعي لك. ايش اسمك؟ مسكينه والله ما ادري قصه. بعدين راحت رجعت قالت ادعي الله لي واحنا على سفر ان الله يجعلني يغنيني عن الوظيفه هذه وقعت بيتي. اي والله اليوم في يا جماعه الواحد يتحرك، يعني وش اللي بيضرك يا اخي وانت تشتري 100 ريال في كل شهر، 100 شريط او كتيب او مطويه، وانا طالع حطها عندك في المجلس. جوك ناس والله هم طالعين ودي اقدم لكم والله روحي، بس هذه اقل هديه وتذكركم بربي. يا جماعه لازم نتحرك. الامر الثالث الرابع، كيف نربي اولادنا على الامر معروف والنهي عن المنكر؟ الان والله يا جماعه هو فضل من الله سبحانه وتعالى، اذا مرينا ورايحين نصلي والناس يلعبون، ولدي توه ما بعد 4 و5 سنوات بابا وقف خلينا نقول لهم يصلون. طيب ليه؟ شافني مرتين. لا نقول خلينا نطبق قدامهم. اولادي مجاهد، اسال الله يصلح لي ولكم النيه والذريه وذريه المسلمين كلهم. تعودت انا وياه ما ندخل بقاله من عمره 3 سنوات ونص 4 سنوات ما ندخل بقاله الا السلام عليكم كيف حالك؟ عندك دخان؟ اذا قال لي نقول له والله معلش ما نشتري منك ونطلع. جاء يوم من الايام راجعي من الاستراحه تعبان، قال بابا ابغى اروح البقاله. قلت له حبيبي والله تعبان مره، قال بس باخذ شيء واحد. قلت يلا رحنا البقاله. والله ناسي انا قضيه الدخان. دخل البقاله قال السلام عليكم عندك دخان؟ قال ذاك عندي دخان. قال بابا نروح بقاله ثانيه. قلت شف ايه، قلت والله شف مجاهد انا تعبان وماني موديك البقاله ثانيه، تبغى تشتري من هنا اشتر. قال بابا نخليها بكره بس ما نشتري من واحد بيدخن. اي والله عمره كم يا جماعه؟ يعني شاهد ان الانسان اخوي اللي هو عمه اخذ الاولاد كلهم للبقاله، يقول كل الاطفال اول ما دخلوا بقاله عيال اختي وعيال واولاد اخواني راح اللي ياخذ عند البقاله عصير اللي ياخذ. مجاهد جالس يقول شوفه يكلم راعي البقاله يقول حالا من تشرين وهذا قاعد يكلم. يقول جيت قلت له مجاهد راح خذ. قال لا بشوفه هو عنده دخان ولا ما عنده دخان. اذا مبدا يا شيخ، اذا قضي امين ولنا ولكم. فالشاهد احبتي ان يعني شكر لله عز وجل على هذه الحمله، وانا ادعو القنوات كلها الاسلاميه ان تقوم وتتاسى بها القناه في قضيه نصره هالشعيره العظيمه. جماعه الاخوان في الهيئه يعني يصنفون من اقل الرواتب وهم اكثر الناس ساعات عمل، اسال الله سبحانه وتعالى يوفقهم. 12 ساعه 12 ساعه 13 ساعه ختاما جماعة في يوم من الأيام في اجتماعنا اللي يجتمع العائلة نجتمع كل خميس، فعيال أختي وأولادهم يجتمعون الشيخ يلعبون على بلاي ستيشن. لا مو بلاي ستيشن، شيء اسمه اكس بوكس. أنا جاي أدخل أسلم على إلا أشوف الأطفال اقتله اقطع راسه. أنا ناظر وش اللي اقتله واقطع راسه وفجره، وناظره وقاعد يلعبون كل اللعبة تفجير وذا. قلت سبحان الله لو كان اللي صنعها مسلمين كان شفت الجرايد تلعلع، انظروا ماذا يفعل هؤلاء في غرس الارهاب في قلوب الاطفال، صح؟ طيب ممكن يا اخوان يا كتاب تكتبون يوم من الايام على ان هذه الالعاب تغرس الارهاب في قلوب؟ اتحداك يكتب. لا شك. والان يجيك ولدي جاني قال يا ابويا اخويا قتلني. قلت من قتله؟ فالشاهد اتحداك يتكلمون عن قضايا، لان هذه قضايا ما تهمه قد انه قضية الإسلام. الإسلام نعم. إذا عندك المشكلة في الإسلام، وممكن سمحت لي شيخي أختم، الآن يا جماعة اليهودي يربي لحية ولا لا؟ يربي لحية، صح؟ طيب والمسلم يربي لحية، ليش اليهودي يربي لحية؟ قالوا هي sacrificing him، يعني هو إني رايح practicing his religion، قاعد يطبق دينه وتشوفه في صفحة الغلاف، صح؟ طيب اللحية زي اللحية هذه، كلها شعر حطه ربي. ليش هذا؟ إيش لاحظت يا شيخ؟ الآن الحجاب شفتوا الراهبات على الكنيسة؟ والله تطلع يا شيخ لو تدخل في اسواقنا كان تستحي اكثر نساء المسلمات من حجابها، بحجاب من الراس للرجلين وتمشي كذا يا جماعه وبمشيه في حياء وحشمه، ومع ذلك شوفها على صفحات المجلات